إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يومية الحجز يا حازم ليه؟ سيادتك امضهلنا وتمم على المحجوزين. هات يا عبد الله. الله، ايه ده؟ ده الحجز ما فيهوش غير البنت رضا النشالة. ما هو ليلة امبارح الحملة ما جابتش غيرها، وسمعت الأمين مصطفى بيقول تسول. تسول ازاي بس؟ دي بالذات بقى معروفة في دايرة باب الشعرية كلها إنها مسجلة نشل. عموما أديني مضيتها لك يا سيدي، اليومية اهي، روح بقى دخلها للضابط شريف. يلا. طب بالنسبة للبيت رضا، أعرضها على سيادتك ولا هنسيبها في الحجز النهاردة كمان؟ لا يا أخي، عليه، بعد ما تودي اليومية للضابط شريف هتهالي من الحجز. انتي مش عايزه تتلمي ليه يا بت رضا؟ ما كفاكيش النشل وبتتسوي لي كمان؟ يا حازم بس سيادتك عارفني كويس، انا مش بتاعه شحاته. امال المثبوت في محضر الحجز انهم ظبطوكي بتتسولي ليه؟ بيتبلوا عليك يا رب. يا باشا انا كنت واقفه مع البت نعمه صاحبتي وبنتكلم عادي، بصيت لقيت البوكس بيركن جنبنا ونزلوا عشان ياخدونا احنا الاثنين. انا لو عامله حاجه كنت جريت زي نعمه. وانت مش عارفه ان نعمه صاحبتك دي مسجله تسول؟ تقفي معاها ليه؟ عادي يعني يا باش، صاحبتي ومناش غير بعد في الدنيا دي. بس ماشي، حاضر يا باش، مش هقف معاها تاني في الشارع. ها امشي بقى يا باشا. وحشك قوي الشارع. لا يا باشا، ما خلاص ربنا تاب عليا من نومه الشارع. خدت اوضه ايجار فوق سطح بيت هنا في باب الشعريه حضرتك. يا ريت كمان ربنا يتوب عليك من النشل وتشوفي لك شغلانه شريفه تعيشي منها في امان. امان؟ تصدق بالله يا باشا، الكلمه دي زي ما تكون اتحرمت عليا من فوق. الامان ده ضايع مني يا باشا من زمان. اعمل معروف مشيني وخليني اروح ارتاح. انا ما صدقت يبقى عندي اربع حيطان وسافه اتلم فيهم. شوف يا رضا، انا هحاول اصدقك المره دي وهخرجك كمان، وعندي امل ان الاربع حيطان والسقف دول يحققوا لك ولو شويه امان، يخلوك تتوبي وتعيشي انسانه شريفه في المجتمع. الضابط بيكلمنا عن الامان والشرف في المجتمع. يا نعمه، تصدقيها دي؟ المجتمع، امال مين اللي منع عني الامان والشرف يا حضره الضابط؟ اوعي يا بت يا رضا تكوني قلتي لحازم بيه كده في وشه. كان نفسي يا نعم احكي له على اللي قتل فيا الامان والشرف ووقفني قدامه متهمه. انت اتجننتي يا بت؟ كنت عاوزه تعترفي له انك قتل عشان يشنقوكي؟ هيشنقوني تاني يا نعمه؟ ما خلاص شنقوني ودفنوني وخلصت خلاص. بطلي يا بت تخريب، ما انت عايشه اهو. وانت بتسمي دي عيشه يا صاحبتي؟ بقولك ايه، كفايه بقى تقليب في الماضي يا اختي، الدماغ مش ناقص عذاب. هو انت جايباني اتفرج على الاوضه اللي خدتيها ولا عشان تنكدي عليا؟ انت في الاوضه اهو يا بت، يعني هفرجك على السرايا يا اختي. طب وربنا اوضه جميله على الاقل فيها عفشه ميه. لا يا بت، وكمان فيها شباك على السطوح. الله، انا فتحته بقى يدخل لنا شويه هوا. ايه ده مين يا بت اللي بيصفر ده؟ ده الهوا است نعمه، الهوا. ها؟ واحد اسمه حاتم ساكن في السطوح اللي جنبي وشايف نفسه حبتين. ايه ده واد زي القمر. الحق يا بت، ده بيشاوروا بيلاغي. من يوم ما سكنت في الأوضة وهو مستلمني زي ما انت شايفة كده، حيموت حيموت ورد عليه. طب ما تردي عليه يا بت وتجيبي آخره. ايه ده؟ هو مين بيخبط عليك دلوقت؟ ايوه صحيح، يطلع مين؟ مين اللي بيخبط؟ انا عبدالله المخبر. افتح يا رضا، احنا عارفين ان نعمه عندك. يا لهوي، دول كانوا مراقبيني. كان لازم يعني تجري من البوكس امبارح يا اختي؟ اديك هتباتي في الحجز الليله. كنت فاكره لما تهربي من البوكس مش هنعرف نجيبك يا نعمه؟ ما انا ما كنتش بعمل حاجه يا شريف بيه. هو في حد بلغ يعني اني شحت منه؟ اذا كان على بلاغات التسول اللي ضدك ما تعديش. قوليلي، هربت من البوكس ليه يا نعمه؟ اصلا انا بقى بصراحه كده يعني هتبهدل من بيادة الحجز يا باشا. يعني مش ارحم من الرصيف يا بت؟ لا يا شريف بيه، انا بنام على الدكه الخشب اللي في مدخل اللوكاندا ده. انا بدفع يوماتي 10 جنيه، وصدقني بقى الشحاتة اشرف من حاجات كتير ممكن البت مننا تعملها. وبعدين يعني انتوا مش بتقولوا ان المجتمع الطيب هو اللي قادر فيه بيدي المحتاج؟ اكيد طبعا. طب يا باشا، ما انا محتاجة والقادر بقى بيديني وبمزاجه ومن غير ما مدي ايدي في جيبه. يعني احنا الاتنين عاملين المجتمع الطيب اهو. بس يا فالحة، المقصود بكلمة المحتاج هو الغير قادر على العمل، لكن اللي زيك يتسمى عالة على المجتمع. عالة على المجتمع؟ باشا انت عارف انا ليه بقى بقيت في الشارع؟ عشان لما مات ابويا لقيت مراته بتستقبل رجالة اغراب في بيتنا، واما كبرت شوية زادت فيها وفتحت لي باب الأوضة، بس كمان فتحت لي باب البيت وقالت لي بقول لك يا بت نعمة حاجة من الاتنين، لو عاوزة تاكلي وتشربي وتعيشي ادخلي الأوضة وقفلي بابها عليكي، ولو مش عاجبك اخرجي برا البيت وقفلي بابه علينا. واخترتي تخرجي من البيت؟ يا باشا اخترت ان انا اخرج من البيت عشان افضل بشرفي، لكن لقيتني محتاجة بيت، بس البيت محتاج فلوس كتير تسدد فواتير كهربا وغاز ومية وعلاج وأكل وشرب وغيره. هجيب منين ده كله؟ ولقيتني بمد إيدي، اخترت اتنازل عن عزة نفسي، مش أحسن ما اتنازل عن شرفي؟ يا ترى يا باشا مين اللي يعتبرها المجتمع عال عليه؟ اللي بتتاجر بشرفها ولا اللي بتمد ايديها بس؟ مين كان يقول اني هحبك الحب ده كله يا حاتم وبالسرعه دي؟ ما انت ما قدرتيش تتحملي الملغيه بتاعتي يا بت، وكل ما كنت تعملي نفسك قال ايه متضايقه وتقفلي في وش الشباك كنت بعرف على طول انك وقعت في غرامي ودايبه في دباديب وخلاص هتسلمي. سلم يا اخويا. امال وكنت بتعرف منين بقى يا معلم؟ يا بنت يا بنت يا رضا، كنت بشوفك كنت واقفه من ورا الشباك تبص عليا. بس دلوقتي خلاص يا بنت، مفيش شباك يبعدنا عن بعض. ودينا اهو انا وانت ولا حد تلتنا، ادينا خلاص بقينا سوا ومحدش بيبص علينا. لا فيه يا حاتم. مين يا بت؟ القمر. ايه؟ وانا هشتكيك له عشان ما انتش عاوز تشتغل ونتجوز ويبقى لنا بيت بقى. انا يا حاتم نفسي ربنا يتوب عليا من النشل والسرقة. يوه، ومالهم بس النشل والسرقة فقرية؟ يا بت يا بت، ما انا حبيتك وانت حرامية، حبيت فيك البت الجدعة اللي تفوت في الحديد. بقولك يا رضا، ما تشوفي لي متنام معاك يا حبيبة قلب وروح الروح من جوه. بقولك يا حاتم، اوعى تخليني اندم اني حبيتك. ها اوعى، وانك اول راجل في حياتي. نعم يا اختي. جرى رضا، هنكدب بقى؟ ما انا اختي اكتشفت ان مش اول راجل غير سبقني يا اختي. ده كان الغول نهشني وكرهني في الدنيا وفي الناس وانا صارحتك وحكيت لك كل حاجه ما كذبتش عليه. ايوه انا فاكر كان الراجل اللي ابوك ومراته ودوكي تخدمي عنده وانت لسه صغيره مش كده؟ وكانت لسه عروستي القماش في ايديا ويومها شدوها من حضني وشدوني من احلامي قصوا لي ضفايري وقالوا لي انت خلاص كبرتي يا رضا ولازم تساعدينا على المعايش. ابوس ايدك بلاش يا امه بلاش بلاش يا جوز امي بلاش ابوس ايديكم. محدش سمعني وحطوني في عربيته وهم بيقولوا لي اخدميه بعينيك يا رضا واياكي اياكي تكسري حاجه. كانت النتيجه ان هو اللي كسرني انا. طب بس بس بس يا رضا خلاص يا بنت بلاش عياط بقى. ما انت كمان يا اختي لما فوقتي اتجننت عليه وهبت منك دماغك ونزلت على راسه بالتمثال الحديد فشفشتيها وهربتي وخفت اروح الاسم احسن يرجعوني لامي وجوزها او يودوني الاحداث. ومن ساعتها لمني الشارع. ايه ده انا سامع صوت رجلين طالع على السلم. لا يكون مغبر يا بيت. بقولك ايه هات الفلوس امال خلينا اخفى من هنا. يا لهوي دي مدام سامية اللي في الدور الاول ومعاها واحد. يا ترى طالعين السطوح ليه؟ بقولك ايه خد الميتين جنيههم ونط يلا بسرعة على السطوح. هاتي خلاصي وانا هستخدم. تعال يا هشام تعال محدش في السطوح. اتأكد كده لا تكون نسيت حاجة كده تخصك في الشقة عندي. شوف تليفونك ولا علبة السجاير ولا أي حاجة. لا الحمد لله كل حاجتي معايا كويس. أهو جوزي بيتصل بيا. طبعا عاوز يعرف انت فين. ما تردي ولا هتعملي ايه يا سامية خلصينا. هرد طبعا. استنى ما تتكلمش خالص. الو ايوه يا عبدو. ها انا فين؟ انا في المستشفى. تعبانه يا عبدو تعبانه. مش عارفه والله او فجاه كده جنبي وجعني مغص فظيع. قلت انزل اروح المستشفى يدوني حقنه ولا اي حاجه. لا تجي فين؟ ما انا كويسه خلاص وراجع صدقني راجع. قالوا لي مغص كلوي وخلاص. الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك. انا جايه في السكه اهو خلاص. مع السلامه مع السلامه يا حبيبي. الحمد لله. بتهيألي ننزل بقى على طول. انت اللي لازم تنزل حالا دلوقتي قبل ما رضا اللي ساكنه في السطوح ترجع. الحمد لله هي مش موجوده والقفل على الباب اهو. وبعدين انا هستنى شويه كده قيمه المشوار عشان تسبك. انت كدابه واللي بتقوليه ده ما حصلش. اختشي. طب عيني في عينك كده يا مدام. اسمعي ما تنسيش ان انت هنا في بيتي ولو ما بطلتيش حركاتك الحقيره دي وطريقتك. اهدي يا مدام قلبك ابيض امال. انا كده همشي قبل ما يرجع المعلم عبده جوزك. ليه ما تخليكي بقى وتقابليه ولو جدع صحيح احكيله وشوفها هيصدقك ولا لا يا حبيبتي. ياه ده انت يا اختي مطمنه قوي انه بيثق فيكي. طبعا يا ماما. وبعدين ما فيش اي دليل على كلامك. واحده زيك ما حدش هيصدقها ويكذبني. وانت ساعتها بقى كان القفل على باب اوضتك وما انتيش موجوده. طب ايه رايك بقى يا حلوه يا قمر انت ان انا كنت في الاوضه. لما سمعت رجلكوا على السلم قفلت باب الاوضه بالقفل ودخلتها من الشباك وقفلته عليا. مش ممكن. ممكن. وسمعت كلامكوا كله حرف حرف بأمارة ما سألت الباشا صاحبك إن كان نسي حاجة من حاجته في الشقة. والأهم من ده كله فيلم المغص اللي وداكي المستشفى. أقول كمان ولا كفاية كده؟ يا بنت الجنية بس ما هو كل ده كلام برضو ما عليهوش اي دليل يا حبيبتي. ولا تكوني صورتينا ليلتها مثلا يعني؟ لا اكد بخيبه ليلتها. لا انا صورتكم بعد كده. بعد كده؟ اه. امتى وفين بقى يا حلوه؟ ما انا عشان عارفه انك هطلبتي وتقولي ان كلامي كلام هري فاضي قمت لبتلك في الدوره ورقبتك لحد ما تقابلته في مدام باب الشعرية ومشيتوا سوا أنجاجي. شوفي بصي الصور دي فيها كل حاجة. بصي انتوا الاتنين يكتكوتي مقطقتين في الصور وحلوين ازاي. ايه ده؟ شيليهم يلا بقى بسرعة، شيليهم قبل ما جوزك يرجع ويشوفهم ويشرب من دمك لا قدر الله. امشي اطلع بره بقى ولا نتفق واخرج بالسلامه. طلباتك يا رضا. سيختك كلها وما ينقصوش حته. وعلى فكره يا سمسامه انا عدهم بالوحده. جابت لك صيغتها فعلا يا رضا؟ ما تقدرش تعمل غير كده يا بيت، وحياتك حتى الدبله قلعتها لها. حقك، دي فرصتك. ويعلم يا بيت هتجيلك تاني ولا لا. انا لو كنت مكانك كنت طلبت فوق الصيغه دي الوف. ده هيحصل يا بنت يا نعمه، اصبري بس، دي وقعت والهوا رماها ومش هرحمها. واحنا يعني يا اختي كان مين رحمنا؟ بقولك ايه يا رضا، هي الصيغه فين؟ ما كانش ينفع اظهر انا بيها، اديتها الحاتم يروح يتمنها وما لقيتش الا العواطل ده يا رضا. ما انتيش خايفه يا بنت ينام عليهم ويحرمنا منهم؟ عيب عليك. يا الله، حاتم بيحبني وما يعملش معايا كده. وبعدين انت ليه بتقولي يحرمنا منها دي؟ انت خصك ايه بنت انت في الصيغه دي؟ الله، جرايا بنت رضا، هو احنا مش هنقسم سوا ولا ايه؟ نقه يا الدلعه دي، نقسم ليه ان شاء الله؟ هو انت كان ليكي في الشغلانه دي حاجه من ورايا ولا ايه؟ الله، من امتى بقى الكلام ده بقى؟ ده انا نعمه يا رضا. وانا رضا يا نعمه، رضا اللي الدنيا خدت منها اعز واغلى حاجه عندها. تقوم لما تديني شويه فلوس يرفعوا شاني وراسي شويه افرقهم بقى كده رضا. ومفيش غير كده عندي يا نعمه. وما تفتكريش برضو ان هدي حاتم حاجه، هو صحيح حبيبي لكن لا، ولو بيحبني صحيح يبقى لازم يساعدني. اساعدك في ايه بقى يا رضا؟ تجيت يا حاتم بقول تساعدني يعني اعمل حاجه لنفسي. انا نويت افتح كشك، صحيح هيبقى صغير كده على القد لكن هبيع فيه كل حاجة. هبيع كل حاجة إلا كرامتي. أنا خلاص من دلوقتي وطالع نويت أتوب عن السرقة والنشل. إيه إيه إيه إيه؟ نعم أختي تتوبي؟ طب وأنا؟ أنا رضا. أنت كمان تشتغل يا حاتم، تشتغل ونتجوز. خلينا بقى نغير حياتنا للأحسن وننضف شوية مدام الظروف بتساعدنا. أنا ما حددت مقلب، لو كنت أعرف إنك هتعملي كده كنت خدت الصيغة من برا وبلغت فرار. طيب ماشي يا أختي، ماشي يا رضا. على العموم الصيغة إيه؟ واتمنت ب80,000 جنيه. الإشارة دي جت حالا يا حازم بيه من سكان البيت اللي ساكنه فيه رضا النشالة، وبيقولوا فيه ريحة وحشة خارجة من اوضتها. ريحة وحشة؟ وبقالهم كذا يوم مش شايفينها. طب جهز القوة حالا وبعت لي الضابط شريف. الريحة اللي خارجة من الأوضة لا تطاق فعلا يا شريف، لكن ده باب الأوضة مقفول وعليه قفل، وشباك الأوضة كمان يا فندم مقفول، معنى كده ان رضا مش موجودة. غريبة، امال الريحة دي سببها ايه؟ احتمال تكون يعني عرس او فار مثلا دخل من الباب ومات جوه. الحق يا فندم، عسكري اتسند على شباك الأوضة غصب عنه لقيناه اتفتح. الله، يعني مش مقفول من جوه ولا حاجة. طب وسع انت هو كده، افتح الشباك لاخر يا عسكري. ايه ده يا شريف اللي انا شايفه ده؟ جثة رضا على السرير و... واضح انها ميتة من مدة الكام يوم اللي الجيران لاحظوا اختفائها فيه. لكن ده معناها ان وجود القفل على باب الأوضة. الله، انا كده بقى شاكك في جريمة قتل. لكن انت مش كنت قلت لي ان صاحبتها نعمة مقيمة معاها في نفس الأوضة يا شريف؟ حتى لو مش إقامة دائمة يا فندم، كانوا مع بعض باستمرار يوميا تقريبا، وده مخليني مستغرب ليه البلاغ ما جاش منها هي. أنا يا باشا ما شفتش رضا من 4 أيام، أصلا يعني لقيت المخبرين هنا مستقصديني، وكل ساعة بقى يشدوني على الاسم، قلت أبعد وأغير منطقتي أحسن، وبصرح دلوقتي في المهندسين. طيب وآخر مقابلة زي ما بتقولي كده كانت بينكم اللي من 4 أيام، إيه اللي حصل فيها يا نعمة؟ العادي العادي يعني يا باشا، اتعشينا سوا وسبتها ومشيت. مشيتي وسبتها لوحدها ولا كان معاها أي حد؟ ها بس يعني بقى الله يرحمها، كانت زي اختي ومش حابه احنا نجيب سيرتها بالغلط. لو كانت زي اختك صحيح يبقى لازم تقولي لنا كل اللي تعرفيه، احنا شاكين في قتلها يا نعمه. حبيبتي يا رضا، بص يا باشا، رضا لو اتقتلت يبقى اللي قتلها يا اما مدام ساميه اللي في الدور الاولاني، يا اما حاتم اللي في السطوح اللي جنبينا. وهتعرف يا باشا انا بتهمهم ليه لما احكي لك كل حاجه. يا ريت تتكلمي بصراحه يا مدام ساميه، احنا خلاص عرفنا اللي كان بينك وبين رضا، ولو ثبت قتلها هتكوني المتهمه الاولى بالنسبه لنا. وانا هقتلها ليه اساسا؟ مش بتقول عرفت كل حاجه؟ يعني استسلمت لها وجبت لها صختي، اكتر من كده في ايه تاني؟ فيه انك ممكن تقتليها لانك مش ضامه سكتها حتى بعد ما اخدت صختك. الفكره دي ما جاتش اساسا في دماغي، وانا ما صدقت الموضوع خلص وعدى على خير. يا حبيبتي رضا، يا غلبانه من صغرك يا اختي، غدرت بيك وطلقتك منها لله، حسبي الله ونعم الوكيل. قولي يا سحات، عرفت منين ان رضا اتقتلت؟ ده احنا نفسنا في انتظار تقرير المعمل الجنائي. مدام بتحاوم معانا يبقى في جريمه، وانا يعني انت لازم تقول لنا تقصد مين لما قلت غدرت بيها وقتلتها. ما فيش غيرها. ايوه ما فيش غيرها، مدام ساميه بتاعت الدور الاول. ايوه هي اصلها، هي ورضا يعني كانوا. احنا عرفنا كل حاجه يا حاتم. قول لي بقى، اخر مره شفتي فيها رضا كانت امتى؟ مش فاكر يا بيه، اهو من كام يوم كده يعني، اصل بصراحه كنت بخصمها وقلت اروح اسكندريه غير جو. الصيغه اللي خدتها رضا من ساميه ملهاش في الاوضه اي اثر، تفتكر راحت فين يا حاتم؟ أكيد اتصرفت فيها قبل ما نعمة تقتلها. أنت مش لسه قايل إن اللي قتلتها هي سامية؟ ما هو بص يا باشا، من الآخر كده يعني، اللي قتلت رضا يا سامية يا نعمة. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم، وبيأكد قتل رضا بالخنق. ويا ترى اللي ذكره عن البصمات هيكون زي ما توقعت ولا إيه؟ طيب شوف. ايوه زي ما توقعت بالتمام، الجاني ساعدنا ببصماته اللي سابها في مسرح الجريمه يا شريف. اللي هو مين يا فندم؟ ساميه ولا حاتم ولا نعمه؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ب بنرحب بكم مستمعينا الأعزاء، وفي انتظاركم لتلقي الحل الصحيح على 257-87-120 و257-52-303 و257-84-124. هندسة الهواء بينتظركم وسام محمد، وبتتلقى مكالماتكم سهى حسن. ومعنا أول مكالمة. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن نشارك مع حضرتك؟ تشرفينا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير. هو أنا بقول نعمة. والدليل؟ نعمة طبعا عارفة كل حاجة عنها، وهي اللي عملت جريمتها، وعارفة ان الباب نقطت من الشباك، وعارفة ان القفل بيتقفل من بره. ونتشرف باسم حضرتك؟ نعم. نتشرف. سميرة فؤاد أبدير. شكرا يا أستاذة سميرة. شكرا. مع ألف سلامة. مع السلامة. ألو. أيوة. إسراء عطله. أهلا يا إسراء، تفضلي. الحل هي سامية، مدام سامية. والدليل؟ الدليل إن وجود بصماتها في مسرح الكريم، هي المفروض ما يكونش ليها أي بصمات خالص جوه الأوضة اللي فوق السطوح، وهي عارفة لما حكيت لها رضا عن إن هي ممكن قفلت الباب من بره بالقفل، فهي عارفة موضوع إن الباب ممكن يتقفل من بره بالقفل وتنط من الشباك وتدخل جوه وتقفل الشباك وما يكونش مقفول، فهي اللي عارفة الموضوع دوت. ورضا ممكن تكون استغلتها بعد كده وطلبت منها فلوس تاني بعد موضوع الصيغة. بنشكرك يا أستاذة إسراء. شكرا. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك علاء عبد الفتاح. معلش الاسم مرة تانية. علي عبد الفتاح. أهلا يا أستاذ علي. أهلا معك. فضل. وأنا حاتم النهاردة هو اللي جاي. مين؟ حاتم هو اللي جاي. والدليل؟ الدليل إن هو كذب وقال إن أنا مش فاكرة قابلتها إمتى، وإن هي اتقتلت لما كان المحامي بيسأل. قال له أنا عرفت اللي هي اتقتلت منين؟ والتقرير طب الشرعي لسه ما بيوصلش. تمام يا أستاذ علي، شكرا جزيلا. ماشي. وتمام. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. معاكي ممدوح موسى إسحاق. تفضل يا أستاذ ممدوح، أهلا بيك. أنا بقول حاتم هو اللي قتلها. ألو. الدليل؟ الدليل هو متعود بينط من الشباك من السطح بتاعه للسطح بتاعها، فهو سرقها كان ببيت النية ان هو ياخد السيخة ويهرب بيها لما راح يتمنها، فهو نط من الشباك، والدليل هيلاقوا بصماته على الشباك من بره لجوه، لما نط راح زق الشباك قفله من بره مش من جوه، عشان كده لما العسكري حط ايده عليه الشباك اتفتح. بنشكرك جدا يا استاذ ممدوح. شكرا جزيلا. شكرا. معنا خامس متسابق. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاتم ان شاء الله من بورسعيد. حاتم محمد حسين من بورسعيد. اهلا بيك يا استاذ حاتم. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه طيبه. وحضرتك بخير يا رب. الله يخليك يا رب. بقول لحضرتك يا ان شاء الله اللي قتلت النهارده ان شاء الله مدام سميه. الدليل؟ الدليل ان شاء الله ان هي الوحيده اللي المفروض بصمتها ما تبقاش جوه، يعني حاتم المفروض بصمته جوه عندها اللي بيخش لها، وزميلتها برضه بتخش لها، فطبيعي ان البصمه بتاعتهم تبقى موجوده، لكن مش طبيعي ان بصمه مدام سميه تبقى موجوده. تمام يا استاذ حاتم. ان هي الوحيده اللي عارفه ان بتقفل القفل من بره، هتلاقي القفل قفل من بره وكنت قاعده جوه، فسمعتها وهي قاعده تتكلم مع شيئا. تمام يا استاذ حاتم، شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. شكرا. المجتمع السادس والأخير لحل مسابقة النهاردة. ألو ألو مساء الخير يا فندم. مساء النور. معك محمود عبد المنصور. أستاذ محمود. أيوة فندم. أهلا بيك. تفضل. اللي بدا رضا هو الزرع ده اللي أحل. والدليل؟ الدليل إن هو ابن كان ثابت بيسأله بيقول له بيقول له أكلت يوم خمسة عشر مئة أكلت هو عارف هي مقتولة وطبعا هي موتت بالخنق وهو ما يقدرش أن يطمس أحد يطمس ست لما يكون راجل قوي جدا. شكرا جدا. شكرا يا أستاذ محمود. مستمعينا الأعزاء بالفعل هم ست مستمعين بس اللي شاركوا معنا، حلقة لها ظروفها الخاصة. هنستمع للحل الصحيح دلوقتي وبعدها مباشرة هنختار الفائز اللي تقريبا هيعرف نفسه من خلال الحل اللي هنسمعه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الجريمة دي كانت غامضة لحد كبير جدا، واللي زود من غموضها توقيت اكتشافها المتأخر واللي كان بعد أيام من وقوعها، وده طبعا كان كفيل انه يتمحي معاه بعض الأدلة والأثار من مسرح الجريمة. واللي زود من غموضها كمان وكمان إن المتهمين الأكبر فيها اللي هم حاتم ونعمة هم الاثنين بيأكدوا إنهم كانوا بعيد طول الأيام اللي فاتت. والله العظيم يا باشا أنا كنت في منطقة المهندسين، ولو مش مصدقاني روحوا اسألوا صاحبة الجراش اللي كنت ببات عندها هناك. وأنا يا باشا أنا كنت في اسكندرية زي ما قلت لسعادتك، واسألوا العيال أصحابي، اسألوهم اللي كانوا بيبطبطوا معاه هناك. ما احنا طبعا سألنا يا حاتم، لكن كلام صاحبة الجراج يا نعمة وصحابك يا سي حاتم ما هماش دليل قاطع على صدقكم وبرائتكم. ليه بقى يا باشا؟ ليه؟ ده العيال اصحابي دول ولاد ناس. يعني والله ما تبصليش، انا اقصد انكم ممكن فعلا تكونوا كنتوا بعيد عن هنا بس بعد ارتكاب جريمة قتل رضا. ازاي يعني يا باش؟ ما انا اخر مرة كنت متعشية معاها وزي الفل، وانا مش قلتلكم؟ قلت يا نعمة، وكمان حاتم قال، زي ما برضو مدام سامية ما قالت لنا. انا قلتلكم سيبوني في حالي، وبرضو كل شوية حضرتك بتطلبوني للتحقيق. جوزي يقول عليا ايه بس يا ناس، حرام والله. كفاية انتوا عايزين تسوقوا سمعتي وتخربوا بيتي يعني، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ وهي برضو اللي حريصة على بيتها وسمعتها يا مدام، يكون لها علاقة زي اللي بينك وبين المدعو هشام، وكمان تعرض نفسها لابتزاز واحدة زي رضا وفي الآخر تضطر تقتلها؟ أنا يا فندم أنا معقولة؟ طب وأنا هقتلها ليه؟ ما كلكم عارفين أني يعني أنت خفتي من تهديدها ليكي يا مدام سامية. ها؟ سلمتها سختك، بس دي كانت مجرد بداية يا سامية، بداية تكسبي بيها وقت علشان سكتها وعلشان تدبري خطة لقتلها وتسترد الصيغة بتاعتك. صيغتك اللي كانت أصغر قطعة فيها هي أهم قطعة، دبلة جوازك اللي في صباعك دي يا مدام. إيه؟ إزاي؟ ضردة قالت إنها قلعتها لها. ما هي دي المعلومة اللي كانت بتجهلها سامية يا نعمة، ما تصورتش إن رضا هتحكي على تفصيلة صغيرة زي دي، ولأن الصيغة ممكن تتحجج لجوزها بعدم لبسها لأي سبب من الأسباب، إنما دبلة الجواز لا، طبعا كان صعب ما يلاقيهاش في صباعها، وعشان كده بمجرد ما قتلت رضا واستردت الصيغة رجعت الدبلة لصباعها فورا، ودي كانت الغلطة الأولى. بس يا فندم ده مش دليل كافي، وبعدين هي ما قلعتنيش الدبلة خالص. طيب يا ستي، إذا كانت غلطة لبسك للدبلة هي الأولى، فالغلطة التانية واللي انت كشفتها لنا بلسانك كانت لأننا لما ضغطنا عليك في التحقيق وفهمت اننا عرفنا عنك كل حاجة اضطريت تقوليلنا لما كدبت رضا واستشهدت بعدم وجودها في الأوضة بدليل وجود القفل على الباب. فاكرة قلتلنا كان ردها عليك ايه يا مدام؟ انا تعبت بجد والله. أيوة انا قفلت باب الأوضة وحطت القفل عليه ودخلت لها من الشباك وقفلته. ودي معلومة بقى الظروف ما وفرتهاش إلا ليكي أنتي، وبنيتي عليها كل خطتك، إنك تراقبيها لما ترجع بالليل وتدخل أوضتها وتطلع أنتي السطوح بكل هدوء وتستني فيه لحد ما تنام وتهجمي عليها بكل قوة وتخنقيها. وكان سهل تتغلبي عليها للفرق الواضح بين تكوينك الجسماني الضخم وتكوينها الضئيل. وكان سهل كمان تلاقي الصيغة في تفاصيل أوضتها الصغيرة. وعشان تضمني مر وقت على الجريمة نفذت اللي كانت بتعمله هي. خرجت من الأوضة وقفلت بابها بالقفل من الخارج. وبالرغم من إن غلطة الدبلة كانت كفيلة بإدانتك، لكن كمان ما اهتمتيش ببصماتك. بصماتك اللي كانت موجودة في كل مكان في الأوضة وعلى القفل كمان. وتهيألك إنه مرور الوقت هيمحيها. أظن كلامي واضح ومفهوم. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. سمعينا الأعزاء بالفعل اللي جاوبوا يعني كاسمه وكدليل مكتمل وصحيح هما اتنين بس، الأستاذة إسراء والأستاذ حاتم، هما دول اللي هنجري بينهم القرعة. زميلتي سهى تختار أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الهواء بنقرأ الاسم. أستاذ حاتم محمد حسين هو الفايز بالخمسمية جنيه جايزة حلقة النهاردة. مبروك يا أستاذ حاتم. أستاذ حاتم محمد حسين ألف مبروك، وفي انتظاركم الجمعة القادمة. تحيات فريق عمل اليوم: مجدي سالم الدراما البوليسية، سهى حسن الإعداد، وسام محمد هندسة الهواء، والإخراج لمحمد لطفي.